تفسير السورة التي يذكر فيها الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ألف لام ميم راء. حدثنا أبي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن أبي أسيد العجمي عن ابن عباس: ألف لام ميم راء، قال: أنا الله أرى. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا علي بن زنجة، حدثنا علي بن الحسن عن الحسين بن واقد عن مطير في قوله: ألف لام ميم راء، قال: ألف لام ميم راء التوراة. قوله تعالى: تلك آيات الكتاب. وبه عن مطير قوله: تلك آيات، قال: الزبور. حدثنا أبي، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا ابن السماك عن أبي بكر عن الحسين في هذه الآية: ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، قال: التوراة والزبور. حدثنا أبي، حدثنا نصر بن علي، أخبرنا أبي عن خالد بن قيس عن قتادة في قوله: ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، قال: التوراة والإنجيل والزبور. قوله تعالى: والذي أنزل إليك من ربك الحق. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد عن قتادة قوله: والذي أنزل إليك من ربك، هذا القرآن. قوله تعالى: الحق. حدثنا أبي، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا ابن السماك عن أبي بكر عن الحسين: والذي أنزل إليك من ربك الحق، قال: القرآن الحق كله. قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عاصم، حدثنا علي الحنفي، حدثنا علي بن صالح عن سلمة ابن مهرام عن عكرمة عن ابن عباس: السماء على أربعة أملاك، كل زاوية موكل بها ملك. حدثنا علي، حدثنا ابن فضيل، حدثنا عطاء بن السائب عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى أبي الجلد يسأله عن السماء: من أي شيء هي؟ فكتب إليه أن السماء من موج مكفوف. قوله تعالى: بغير عمد، الوجه الأول. حدثنا أبي، حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا معاذ بن معاذ عن عمران بن حدير عن عكرمة قال: قلت لابن عباس: إن فلانا يقول إنها على عمد، يعني السماء، فقال ابن عباس: يقرأها بغير عمد ترونها. حدثنا جعفر بن محمد بن عوشجة، حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسين بن مسلم عن مجاهد في قول الله: خلق السماوات بغير عمد ترونها، قال: هي بعمد لا ترونها. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: بغير عمد يقول عمد. الوجه الثاني. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أزهر بن مروان، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن، وهو قول قتادة: بغير عمد ترونها، أنهما كانا يقولان: خلقها بغير عمد، قال لها: قومي، فقامت. قوله تعالى: ثم استوى. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله: ثم استوى، يقول: ارتفع. وروي عن الحسن والربيع بن أنس مثله. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق عن ابن أبي عروبة عن قتادة في قول الله: ثم استوى على العرش، قال: يوم السابع. حدثنا يزيد بن سنان البصري نذير مصر، حدثنا يزيد بن أبي حكيم، حدثنا الحكم بن أبان قال: سمعت عكرمة يقول: إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما يوم الأحد، ثم استوى إلى العرش يوم الجمعة في ثلاث. قوله تعالى: على العرش. حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، أخبرنا عبد العزيز بن حازم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن السلولي عن كعب الأحبار قال: إن الله عز وجل لما خلق الخلق استوى على العرش فسبحه، يعني العرش. قد تقدم القول في العرش غير مرة. قوله تعالى: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. حدثنا أبي، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا إبراهيم بن الحكيم بن أبان، حدثنا أبي عن عكرمة قال: سعة الشمس سعة الأرض كلها وزيادة ثلث، وسعة القمر سعة الأرض مرة، وإن الشمس إذا غربت دخلت تحت العرش فسبحت لله، حتى إذا هي أصبحت استعفت ربها من الخروج، فقال لها الرب: ولم ذاك؟ والرب أعلم. فقالت: إني إذا خرجت عبدت. فقال لها الرب: اخرجي، فليس عليك من ذلك شيء، حسبهم جهنم أبعثها عليهم مع 13,000 ملك يقودونها حتى يدخلهم فيها. قوله تعالى: يدبر الأمر. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: يدبر الأمر، قال: يقضيه وحده. قوله تعالى: يفصل الآيات. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي: يفصل الآيات، أما نفصل فنبين. قوله تعالى: لعلكم بلقاء ربكم توقنون. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عباس بن وليد، حدثنا يزيد قال سمعت سعيدا عن قتادة قوله لعلكم بلقاء ربكم توقنون، قال إن الله تبارك وتعالى إنما أنزل كتابه وبعث رسله ليؤمن بوعده وليستيقن بلقائه. قوله تعالى وهو الذي مد الأرض. حدثنا أبي حدثنا وصالح كاتب الليث حدثنا الليث حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمر بن عبد الله مولى غفرة أن كعبا قال لعمر بن الخطاب ألا أحدثك عن علو الجبار؟ قال عمر بلى. فقال إن الله جعل مسيرة ما بين المشرق والمغرب 500 سنة، فمئة سنة في المشرق لا يسكنها شيء من الحيوان، لا جن ولا إنس ولا دابة ولا شجرة، ومئة سنة في المغرب بتلك المنزلة، و300 فيما بين المشرق والمغرب يسكنها الحيوان. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن واقع حدثنا ضمر عن الأوزاعي قال قال عبد الله بن عمرو الدنيا مسيرة 500 عام، 400 خراب و100 عمران في أيدي المسلمين، مدة ذلك مسيرة سنة. حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي أنبان الأصمعي حدثنا النمر بن هلال عن قتادة عن أبي الجلد قال الأرض 24,000 فرسخ، فالسودان 12، والروم 8، ولفارس 3، وللعرب 1000. حدثنا أبي حدثنا أبو نصر التمار حدثنا أحمد بن سلمة عن أبي سنان عن وهب بن منبه قال ما العمارة في الدنيا في الخراب إلا كفسطاط في الصحراء. قوله تعالى وجعل فيها رواسي. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن محمد الناقد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الأرض جعلت تميد، فجعل الجبال فألقاها عليها فاستقرت، فعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت هل من خلقك يا ربي أشد من الجبال؟ فقال الحديد. فقالت يا ربي فهل من خلقك أشد من الحديد؟ قال نعم النار. فقالت فهل من خلقك أشد من النار؟ قال نعم الماء. فقالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال نعم الريح. قالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيها من شماله. حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء قال أول جبل وضع على الأرض أبو قبيس. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد عن قتادة قوله رواسي أي جبال. قوله تعالى وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن علي الصيرفي حدثنا أبو قتيبة حدثنا عقبة ابن القطان عن عكرمة عن ابن عباس قال ليس في الأرض ماء إلا ماء نزل من السماء، ولكن عروقا في الأرض تغير، ممن أراه أن يعود الملح عذبا فليصعد الماء من الأرض. قوله تعالى يغشي الليل النهار. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد عن قتادة يغشي الليل النهار يلبس الليل النهار. قوله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن يمان حدثنا سفيان عن سماك عن سعيد بن جبير في ذلك الآيات قال الرجل يبعث إلى أهله. قوله تعالى لقوم يتفكرون. حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا علي بن ثابت عن الوازع بن نافع عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. قوله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات. حدثنا أبي حدثنا عمر بن حفص بن عمر بن سعد بن مالك الأوصابي حدثنا ابن جسير عن ابن لهيعة عن ابن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وفي الأرض قطع متجاورات يريد بذلك الطيبة العذبة التي تخرج نباتها بإذن ربها، تجاورها السبخة القبيحة المالحة التي لا تخرج، وهما أرض واحدة وماؤهما شيء ملح عذب، ففضلت إحداهما على الأخرى في الأكل. ذكر عن أبي أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس وفي الأرض قطع متجاورات قال يكون هذا حلو وهذا حامض. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا المنقري عن سفيان عن ليث عن مجاهد وفي الأرض قطع متجاورات قال ملح وعذوبة. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير حدثنا قتادة عن أبي عياض قطع متجاورات قال قرن. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله قطع متجاورات طيبها وعذبها وخبيثها السباخ. قوله تعالى متجاورات، حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد، حدثنا قتادة عن أبي عياض، وفي الأرض قطاع متجاورات قال المتواصلة، حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد عن قتادة، قوله متجاورات أي قريب بعضها من بعض. قوله تعالى وجنات من أعناب الآية. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد، جنات من أعناب قال جنات وما معها. قوله تعالى صنوان الوجه الأول. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عمرو العنقزي عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء صنوان قال النخلتين الملتزقتين. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله صنوان قال الصنوان النخل المجتمع الأصل. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا هانئ بن سعيد عن جويبر عن الضحاك صنوان قال يقول إذا كان الخمس والست أصلهن واحد وفروعهن شتى وطلعهن مختلف، وروي عن عكرمة وعطاء الخرساني مثل ذلك. الوجه الثاني. حدثنا أبي، حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف في قوله صنوان قال الصنوان ما كان من الشجر متشعب. قوله تعالى وغير صنوان. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عمرو العنقزي عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء وغير صنوان قال المتفرق. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا جابر بن سعيد عن جويبر عن الضحاك صنوان وغير صنوان قال يقول إذا كان الخمس والست أصلهن واحد وفروعهن شتى وطلعهن مختلف، وغير صنوان النخلة غير المنفردة. قوله تعالى يسقى بماء واحد. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله يسقى بماء واحد ماء السماء كمثل صالح بني آدم وخبيثهم أبوهم واحد. قوله تعالى ونفضل بعضها على بعض في الأكل. حدثنا أبي، حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ونفضل بعضها على بعض في الأكل قال هذا حامض وهذا حلو وهذا قل وهذا فارسي، ويبدو أنها دقل وهذا فارسي. قوله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أخبرنا أحمد بن الأزهر فيما كتب إليه، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك صنوان وغير صنوان فيقول يسقى بماء واحد بعضها أفضل من بعض حملا، ففي ذلك آية لقوم يعقلون. قوله تعالى وإن تعجب. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قوله وإن تعجب يا محمد فعجب قولهم، وكان الحسن يقول إن تعجب يا محمد من تكذيبهم إياك فعجب قولهم. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم قال إن تعجب من تكذيبهم، وهم رأوا من قدرة الله وأمره وما ضرب لهم من الأمثال وأراهم من إحياء الموتى والأرض الميتة إن تعجب من هذا فتعجب من قولهم. قوله تعالى فعجب قولهم. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد عن قتادة قوله فعجب قولهم عجب الرحمن من تكذيبهم بالبعث. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله وإن تعجب فعجب قولهم قال إن تعجب من تكذيبهم فتعجب من قولهم إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولا يرون أن خلقهم من نطفة فالخلق من نطفة أشد من الخلق من التراب وأعظم. قوله تعالى إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا الحسين بن علي، حدثنا عامر بن فرات عن أسباط عن السدي إذا كنا ترابا فكانت اللحوم رفاتا. قوله تعالى أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم. حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا نعيم بن ميسرة القاري عن عيينة بن حصن عن الحسين قال إن الأنكال لم تجعل في أعناق أهل النار لأنهم أعجز الرب، ولكنها جعلت في أعناقهم لكي إذا طفى بهم اللهب أرسبتهم في النار. قوله تعالى وأولئك أصحاب النار. حدثنا موسى بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله أصحاب النار يعذبون فيها. قوله تعالى هم فيها خالدون. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو غسان بن سلمة بن الفضل قال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو وعكرمة عن ابن عباس قوله هم فيها خالدون أي خالد أبدا، وروي عن السدي نحو ذلك. قوله تعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قوله ويستعجلونك، قال هؤلاء مشركو العرب استعجلوا بالشر قبل الخير، فقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، قال بالعقوبة قبل العافية. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي قوله ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، قال حين سألوا العذاب. قوله تعالى وقد خلت من قبلهم، حدثنا موسى بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله خلت يعني مضت. قوله تعالى المثلات الوجه الأول، حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشير بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله وقد خلت من قبلهم المثلات، قال ما أصاب القرون الماضية من العذاب. الوجه الثاني، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وقد خلت من قبلهم المثلات، قال الأمثال، وروي عن أبي صالح نحو ذلك. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله وقد خلت من قبلهم المثلات، قال المثلات التي مثل الله به من الأمم من العذاب الذي عذبهم نزلت بهم المثلات من العذاب قد خلت من قبلهم وعرفوا ذلك وانتهى ما مثل الله بهم حين عصوه وعصوا رسله. قوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، حدثنا أبي حدثنا محمد بن سفيان الخزاز الكوفي حدثنا عماد بن زيد عن علي بن زيد قال تلا مطرف هذه الآية وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، ثم قال مطرف لو يعلم الناس قدر رحمة الله وعفو الله وتجاوز الله ومغفرة الله لقرت أعينهم. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال لما نزلت هذه الآية وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ أحد العيش، ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد. قوله تعالى وإن ربك لشديد العقاب، حدثنا أبي حدثنا محمد بن سفيان الخزاز الكوفي حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد بن جدعان قال تلا مطرف هذه الآية وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، ولو يعلم الناس قدر عقوبة الله ونقمة الله وبأس الله ونكال الله ما رقى لهم دمع ولا قرت أعينهم بشيء. قوله تعالى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قول مشركي العرب. قوله تعالى إنما أنت منذر، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، قال هو المنذر وهو الهادي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن علي بن أبي طالب وسعيد بن جبير ومجاهد وأبي صالح وعكرمة وأبي الضحى والسدي والضحاك وأبي جعفر محمد بن علي وعبد الرحمن بن زيد أن المنذر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ولكل قوم هاد، الوجه الأول، حدثنا محمد ابن أبي زيد الواسطي حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير في قوله ولكل قوم هاد، قال الهادي الله عز وجل، ورواه عطية عن ابن عباس مثله وروي عن الضحاك أيضا مثله. الوجه الثاني، حدثنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، قال هو المنذر وهو الهاد. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا يعلى عن عبد الملك بن قيس عن مجاهد ولكل قوم هاد، قال نبي، وروي عن أبي الضحى وعكرمة نحو ذلك. الوجه الثالث، حدثنا علي بن الحسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا المطلب بن زياد عن السدي عن عبد خير عن علي لكل قوم هاد، قال الهادي رجل من بني هاشم، قال ابن الجنيد هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وروي عن عبد الله بن عباس في إحدى الروايات وعن أبي جعفر محمد بن علي نحو ذلك. الوجه الرابع، حدثنا كثير بن شهاب حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا أبو جعفر الرازي حدثنا إبراهيم بن أنس عن أبي العالية في قوله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، قال الهادي القائد والقائد الإمام والإمام العمل. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله لكل قوم هاد. قال داع حدثنا أبو سعيد رشج حدثنا أبو سامة عن إسماعيل عن أبي صالح ولكل قوم هاد قال هاديهم إلى الخير وإلى الشر. حدثنا أبو سعيد رشج حدثنا محمد بن عبيد عن إسماعيل عن يحيى بن رافع ولكل قوم هاد قال قائد. قوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى. ذكر عن يحيى بن آدم عن شريك عن سالم عن سعيد يعلم ما تحمل كل أنثى قال يعلم ذكرا هو أو أنثى. حدثنا علي بن حسين حدثنا شبابه حدثنا قزعة قال سألت ابن أبي نجيح عن هذه الآية يعلم ما تحمل كل أنثى قال من ذكر أو أنثى. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة بن جرير عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة ومجاهد يعلم ما تحمل كل أنثى قال حملها 9 أشهر. قوله تعالى وما تغيض الأرحام. حدثنا علي بن حسين حدثنا مسلم بن سلام حدثنا عبد السلام عن خصيف عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس قوله وما تغيض الأرحام قال تغيض الأرحام أن ترى المرأة الدم في حملها فذلك تزداد في 9 أشهر. حدثنا علي بن حسين حدثنا علي بن عبد المؤمن حدثنا المحاربي عن أبي خالد الدالاني عن رزيق الجرجاني عن الضحاك في قوله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. قال ابن عباس ما تزداد على 9 وما نقص عن 9. وقال الضحاك وضعتني أمي وقد حملتني في بطنها 2 سنة وولدتني وقد خرجت ثنيتي. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد وعكرمة يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام قال حملها 9 أشهر وما تغيض الأرحام قال إذا رأت الدم حش الولد وإذا لم تر الدم عظم الولد. وقال عكرمة الحمل 9 أشهر وما تغيض الأرحام وما تزداد قال إذا راقت الدم نقص من العدة وإذا لم ترق الدم وقت العدة. حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا معاوية يعني ابن هشام عن سفيان عن جويبر عن الضحاك وما تغيض الأرحام قال ما دون 9 أشهر فهو غيض. حدثنا أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد العزيز العطار الرازي عن جسر عن الحسن في قوله وما تغيض الأرحام قال غيضوضتها السقط. قوله تعالى وما تزداد حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن نمير عن حميد بن سليمان عن مجاهد وما تزداد قال ارتفاع الحيض فلا تراه حتى تلد. حدثنا حسن بن علي بن عفان حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن جويبر عن الضحاك قوله وما تزداد قال ما فوق 9 فهو زيادة. حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو زيد عن عاصم عن عكرمة في هذه الآية وما تزداد قال فلها بكل يوم حاضت على حملها يوما يزداد وهي في طهرها حتى تستكمل 9 أشهر طاهرة. حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن سعيد بن جبير في قول الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد قال عدد كل يوم ترى فيه الدم وهي حامل يكون زيادة في أجل الحمل. حدثنا علي بن حسين حدثنا نصر بن علي حدثنا عمر بن حمزة شيخ من بني قيس حدثنا داود بن أبي هند عن مكحول قال الجنين في بطن أمه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم وإنما يأتيه رزقه في بطن أمه من دم حيضتها فمن ثم لا تحيض الحامل فإذا وقع إلى الأرض استهل واستهلاله استنكارا لمكانه فإذا قطعت سرته حول الله رزقه إلى ثدي أمه فيأكله فإذا هو بلغ قال هو الموت أو القتل. قال أنى لي بالرزق فيقول مكحول يا ويحك غذاءك وأنت في بطن أمك وأنت طفل صغير حتى إذا اشتدت وعقلت قلت هو الموت أو القتل أين لي بالرزق. ثم قرأ مكحول يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. قوله تعالى وكل شيء عنده بمقدار. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن عبد الله بن عباس يعني قوله وكل شيء عنده بمقدار يعني ذلك يعلمه. أخبرنا علي بن حسين الهسنجاني حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قوله وكل شيء عنده بمقدار أي بأجل حفظ أرزاق خلقه وأجالهم وجعل لذلك أجلا معلوما. قوله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا محمد بن الصلت عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله عالم الغيب والشهادة قال: السر والعلانية. قوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا يعقوب بن محمد الزهري، حدثنا عبد العزيز بن عمران عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: أنزل الله تبارك وتعالى في عامر وأربد: وما كان هم به من النبي صلى الله عليه وسلم سواء منكم من أسر القول ومن جهر به الآية. حدثنا عمر بن شبث النميري، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا مستور بن عباد عن الحسن: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، قال: يعلم من السر ما يعلم من العلانية، ويعلم من العلانية ما يعلم من السر. حدثنا علي بن حسين الهسنجاني، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قوله: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، كل ذلك سواء عنده، السر عنده علانية، والظلمة عنده ضوء. قوله تعالى: ومن هو مستخف بالليل. حدثنا عمر بن شبه، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا مستور بن عبادة عن الحسن في قوله: ومن هو مستخف بالليل، قال: يعلم من الليل ما يعلم من النهار، ويعلم من النهار ما يعلم من الليل. حدثنا أبي، حدثنا محمود بن خالد، حدثنا الفريابي عن سفيان عن خصيف عن مجاهد في قوله: ومن هو مستخف بالليل، قال: راكب رأسه بالمعاصي. حدثنا علي بن حسين الهسنجاني، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة: ومن هو مستخف بالليل، أي في ظلمة الليل. قوله تعالى: وسارب بالنهار. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر الصنعاني المقدسي، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا سهل بن أبي الصلت قال: سمعت الحسن يقول في قوله: مستخف بالليل وسارب بالنهار، والسارب النادي بالنهار. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه. حدثنا أبي، حدثنا عقبة، حدثنا أبي عن ابن عباس قوله: وسارب بالنهار، قال: إذا خرج بالنهار أرى الناس أنه بريء من الإثم. حدثنا أبي، حدثنا محمود بن خالد، حدثنا الفريابي عن سفيان عن خصيف عن مجاهد: وسارب بالنهار، قال: ظاهر بالنهار بالمعاصي. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا يعقوب بن محمد الزهري، حدثنا عبد العزيز بن عمران عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: أنزل الله تعالى في عامر وأربد: ما كان هما به من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: له معقبات من بين يديه، قال: لمحمد صلى الله عليه وسلم معقبات من بين يديه ومن خلفه. حدثنا أبي، حدثنا عبد الكبير بن معافى بن عمران، حدثنا جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء في هذه الآية: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قال: هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. حدثنا أبي، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا هارون المرادي، حدثنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قوله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه، قال: يعني بالمعقبات الملوك الذين يتخذون الحرس. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبدة عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: له معقبات من بين يديه ومن خلفه، قال: هم الملائكة تعقب بالليل والنهار، تكتب عمل ابن آدم. أخبرنا العباس بن الوليد بن المزيد قراءة: أخبرنا محمد بن شعيب، أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه، فيقال: هم الكرام الكاتبون، حافظة من الله على ابن آدم، أمروا بذلك. حدثنا أبي، حدثنا أبو هريرة، محمد بن الفراس الصراف، حدثنا أبو قتيبة، حدثنا شعبة عن شريك عن عكرمة في قوله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قال: الجلاودة. حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن شريك عن عكرمة: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قال: هذا للأمراء. قوله تعالى: من بين يديه ومن خلفه. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه كان يقرأ: له معقبات من بين يديه ورقباء من خلفه. حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي، حدثنا عبد الله بن الجارود قال: سمعت الجارود بن أبي سبرة قال: دخلت أنا وأبي على ابن عباس بالشام وقد خرج من مستحم له وقد اغتسل، قال: وإنه مستلق يقول: له معقبات من بين يديه ومن خلفه. قال: يا أبا سبرة، ليس هناك المعقبات، ولكن المعقبات من بين يديه ورقيب من خلفه. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله: ومن هو مستخف بالليل وسارم بالنهار، قال: أتى عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عامر: ما تجعل لي إن أنا تبعتك؟ قال: أنت فارس؟ أعطيك أعنة الخيل؟ قال: قط. قال: فما تبغي؟ قال: لي الشرق ولك الغرب. قال: لا. قال: فلي الوبر ولك المدر. قال: لا. قال: لأملأنها عليك خيلا ورجالا. قال: يمنعك الله ذلك ابن قيلة، يريد الأوس والخزرج. قال: مخرج. فقال عامر لأربد: إن كان الرجل لنا يمكننا لو قتلناه من تطحت فيه عنزان، ولا رضوا بأن يعقله لهم، وأحبوا السلم وكرهوا الحرب إذا رأوا أمرا قد وقع. فقال له الآخر: إن شئت. فتشاور وقال: ارجع، فإنما أشغله عليك بالمجادلة، وكن أنت وراءه وضربه بالسيف ضربة واحدة. فكان كذلك، وأخذ وراء النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يجادله، فقال: اقصص علينا قصصك. قال: ما تقول؟ قال: قرآنك. قال: فجعل يجادله ويستبطي حتى قال له: ما لك خمشت؟ قال: وضعت يدي على قائم السيف فيبست، فما قدرت أن أخلي ولا أمري ولا أحركها. قال: فخرجنا، فلما كان بالحرة سمع بذلك سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، فخرج إليه على كل واحد منهما لامته ورمحه بيده وهو متقلد سيفه، فقال لعامر بن الطفيل: يا أعور الخبيث، أنت الذي يشترط على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فلولا أنك في إمارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رمت المنزل حتى يضرب عينيك، ولكن لا تسعلوها. وكان أشد الرجلين عليه أسيد بن حضير، فقال: من هذا؟ فقالوا: هذا أسيد بن حضير. فقال له: لو كان أبوه حيا لم يفعل بي هذا. ثم قال عامر لأربد: اخرج أنت يا أربد إلى ناحية عدية، وأخرج أنا إلى نجد، فنجمع الرجال فنلتقي عليه. فخرج أربد حتى إذا كان بالرقم بعث الله عليه سحابة من الصيف فيها صاعقة فأحرقت. فخرج عامر حتى إذا كان بواد يقال له الجريد، أرسل الله عليه الطاعون، فجعل يصيح: يا عامر، أغدة كغدة البكر تقتلك؟ يا عامر، غدة كغدة البكر تقتلك؟ ومرت أيضا في بيت سلولية وهي امرأة من قيس، قالت: فذلك قول الله، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظونه، تلك المعقبات من أمر الله، هذا مقدم ومؤخر لرسول الله، معقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. قال: تلك المعقبات من أمر الله. قوله تعالى: يحفظونه من أمر الله، الوجه الأول: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا يعقوب بن محمد الزهري، حدثنا عبد العزيز بن عمران عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار قال: أنزل الله في عامر وأربد ما كان هما به من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. حدثنا حماد بن الحسين بن عنبسة، حدثنا داود، حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: يحفظونه من أمر الله، قال: عن أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم وعبد الله بن رجاء قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: يحفظونه من أمر الله، قال: يحفظونه حتى إذا جاء القدر خلوا عنه. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو بكر بن عياش قال: سألت السدي زمن خالد منذ 70 سنة عن قول الله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قال: يحفظونه مما قدر له إلى ما لم يقدر له. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: يحفظونه من أمر الله، يقول: بإذن الله، فالمعقبات من أمر الله وهي الملائكة. حدثنا أبي، حدثنا أبو هريرة محمد بن فراس الصراف، حدثنا أبو داود، حدثنا ورقاء عن منصور عن طلحة عن إبراهيم في قوله: يحفظونه من أمر الله، قال: من الجن. وجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا مروان، حدثنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: يحفظونه من أمر الله، قال: من الموت. قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن جهم عن إبراهيم: أوحى الله عز وجل إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك: إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا تحول الله مما يحبون إلى ما يكرهون. ثم قال: إن تصديق ذلك في كتاب الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حدثنا علي بن حسين، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قوله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإنما يجيء التغيير من الناس والتيسير من الله، فلا تغيروا ما بكم من نعم الله. قوله تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. حدثنا أبي حدثنا مهل بن عثمان حدثنا مروان حدثنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس يعني قوله إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، قال فإذا جاء أمر الله لم يغن الملوك الذين يتخذون الحرس منه شيئا. قوله تعالى وما لهم من دونه من وال. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر حدثنا عن أسباط عن السدي ما لهم من دونه من وال، قال هو الذي يولاهم فينصرهم ويلجيهم إليه. هذا آخر التفسير الموجود من سورة الرعد، تفسير سورة إبراهيم من الآية الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى يستحبون عن أبي مالك رضي الله عنه في قوله يستحبون قال يختارون. قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قيل ما فضله على أهل السماء؟ قال إن الله قال لأهل السماء ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكتب له براءة من النار. قيل له فما فضله على الأنبياء؟ قال إن الله تعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس، فأرسله إلى الإنس والجن. عن قتادة رضي الله عنه في قوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه قال بلغة قومه، إن كان عربيا فعربية، وإن كان عجميا فعجمية، وإن كان سريانيا فسريانية، ليبين لهم الذي أرسل الله إليهم ليتخذ بذلك الحجة عليهم. سفيان الثوري قال لم ينزل وحي إلا بالعربية، ثم يترجم كل نبي لقومه بلسانهم. قال ولساني يوم القيامة السريانية، ومن دخل الجنة تكلم بالعربية. عن عمر رضي الله عنه قال لا تأكلوا ذبيحة المجوس ولا ذبيحة نصارى العرب، أترونهم أهل الكتاب؟ فإنهم ليسوا بأهل الكتاب. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وإنما أرسل عيسى عليه السلام بلسان قومه، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بلسان قومه عربي، فلا لسان عيسى عليه السلام أخذوا ولا ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم اتبعوا، فلا تأكلوا ذبائحهم، فإنهم ليسوا بأهل كتاب. قوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، عن مجاهد وعطاء وعبيد بن عمير في قوله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا قال بالبينات التسع، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا ويده والسنين ونقص من الثمرات. قوله تعالى وذكرهم بأيام الله. حدثنا محمد بن عبان الجعفي عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي من كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى وذكرهم بأيام الله قال بنعم الله تبارك وتعالى. عن مجاهد قال لما نزلت وذكرهم بأيام الله قال وعظهم. عن الربيع في قوله وذكرهم بأيام الله قال بوقائع الله في القرون الأولى. قوله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، عن قتادة في قوله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور قال نعم العبد عبد إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر، من طريق أبي ظبيان عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. قال فذكرت هذا الحديث للعلاء بن يزيد رضي الله عنه فقال أوليس هذا في القرآن؟ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، إن في ذلك لآيات للموقنين. قوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، عن الربيع في قوله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم قال أخبرهم موسى عليه السلام عن ربه عز وجل أنهم إن شكروا النعمة زادهم من فضله وأوسع لهم في الرزق وأظهرهم على العالمين. عن قتادة في قوله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم قال حق على الله أن يعطي من سأله ويزيد من شكره، والله منعم يحب الشاكرين، فاشكروا لله نعمة. عن سفيان الثوري قوله لئن شكرتم لأزيدنكم قال لا تذهب أنفسكم إلى الدنيا فإنها أهون على الله من ذلك، ولكن يقول لئن شكرتم هذه النعمة إنها مني لأزيدنكم من طاعتي. قوله تعالى عاد وثمود عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأها عادا وثمودا والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله قال كذب النسابون. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: ما وجدنا أحدا يعرف ما وراء معد بن عدنان. قوله تعالى: وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، يقولون لا نصدقكم فيما جئتم به فإن عندنا فيه شكا قويا. قوله تعالى: جاءتهم رسلهم بالبينات، عن قتادة رضي الله عنه: جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم، قال: كذبوا رسلهم بما جاءوهم من البينات فردوه عليهم بأفواههم وقالوا: إنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، وكذبوا ما في الله عز وجل شك، أفي من فطر السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأظهر لكم من النعم والآلاء الظاهرة ما لا يشك في الله عز وجل. قوله تعالى: فردوا أيديهم في أفواههم، عن ابن مسعود رضي الله عنه: فردوا أيديهم في أفواههم، قال: عضوا عليها، وفي لفظ: عضوا على أناملهم غيظا على رسلهم، عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله: فردوا أيديهم في أفواههم، قال: أدخلوا أصابعهم في أفواههم، قال: وإذا غضب الإنسان عض على يده، عن محمد بن كعب القرظي في قوله: فردوا أيديهم في أفواههم، قال: هو التكذيب. قوله تعالى: ويؤخركم إلى أجل مسمى، عن مجاهد: ويؤخركم إلى أجل مسمى، قال: ما قد خط من الأجل، فإذا جاء الأجل من الله لم يؤخر، عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال: كانت الرسل والمؤمنون يستضعفهم قومهم ويقهرونهم ويكذبونهم ويدعونهم إلى أن يعودوا في ملتهم، فأبى الله لرسله والمؤمنين أن يعودوا في ملة الكفر، وأمرهم أن يتوكلوا على الله، وأمرهم أن يستفتحوا على الجبابرة، ووعدهم أن يسكنهم الأرض من بعدهم، فأنجز الله لهم وعدهم واستفتحوا كما أمرهم الله أن يستفتحوا. قوله تعالى: ولنسكننكم الأرض من بعدهم، عن قتادة في قوله: ولنسكننكم الأرض من بعدهم، قال: وعدهم النصر في الدنيا والجنة في الآخرة، فبين الله تعالى من يسكنها من عباده، فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وإن لله مقاما هو قائمه، وإن أهل الإيمان خافوا ذلك المقام فنصبوا ودأبوا الليل والنهار، عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولفظ الحكيم الترمذي: لما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآية تلاها على أصحابه وفيهم شيخ، ولفظ الحكيم فتى، فقال: يا رسول الله، حجارة جهنم كحجارة الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لصخرة من صخر جهنم أعظم من جبال الدنيا، فوقع مغشيا عليه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فؤاده فإذا هو حي، فناداه فقال: قل لا إله إلا الله، فقالها فبشره بالجنة. فقال أصحابه: يا رسول الله، أمن بيننا؟ فقال: نعم، يقول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قوله تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، عن مجاهد. قوله: واستفتحوا، قال للرسل كلها يقول: استنصروا، وفي قوله: وخاب كل جبار عنيد، قال: معاند للحق مجانب له، عن قتادة في قوله: واستفتحوا، قال: استنصرت الرسل على قومها وخاب كل جبار عنيد، يقول: بعيد عن الحق معرض عنه، أبى أن يقول لا إله إلا الله. عن كعب رضي الله عنه قال: يجمع الله الخلق في صعيد واحد يوم القيامة، الجن والإنس والدواب والهوام، فيخرج عنق من النار فيقول: وكلت بالعزيز الكريم والجبار العنيد الذي جعل مع الله إلها آخر. قال: فيلقطهم كما يلقط الطير الحب، فيحتوي عليهم ثم يذهب بهم إلى مدينة من النار يقال لها كيت وكيت، فيثبون فيها 300 عام قبل القضاء. قوله تعالى: ويسقى من ماء صديد يتجرعه، عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ويسقى من ماء صديد يتجرعه، قال: يقرب إليه فيتكرهه، فإذا دنا منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. يقول الله تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وقال: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، عن عكرمة في قوله ويسقى من ماء صديد قال القيح والدم، عن قتادة في قوله ويسقى من ماء صديد قال ماء يسيل من بين لحمه وجلده. حدثنا علي بن إسحاق بن عبد الله بن صفوان بن عمرو عن عبيد الله بن بسر عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ويسقى من ماء صديد يتجرعه قال يقرب إليه فيتكرهه، فإذا أدنى منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. يقول الله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ويقول وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. قوله تعالى ويأتيه الموت من كل مكان، عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله ويأتيه الموت من كل مكان قال أنواع العذاب وليس منها نوع إلا الموت يأتيه منه لو كان يموت، ولكنه لا يموت لأن الله لا يقضي عليهم فيموتوا. عن ميمون بن مهران في قوله ويأتيه الموت من كل مكان قال من كل عظم وعرق وعصب، عن إبراهيم التيمي ويأتيه الموت من كل مكان من كل موضع شعرة في جسده ومن ورائه عذاب غليظ قال الخلود. قوله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد قال الذين كفروا بربهم عبدوا غيره فأعمالهم يوم القيامة كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء من أعمالهم ينفعهم كما لا يقدر على الرماد إذا أرسل في يوم عاصف. عن السدي في الآية قال مثل أعمال الكفار كرماد ضربته الريح فلم ير منه شيء، فكما لم ير ذلك الرماد ولم يقدر منه على شيء كذلك الكفار لم يقدروا من أعمالهم على شيء. قوله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، عن زيد بن أسلم في قوله سواء علينا أجزعنا أم صبرنا قال جزعوا 100 سنة صبروا 100 سنة، عن ابن زيد في الآية قال إن أهل النار قال بعضهم لبعض تعالوا نبكي ونتضرع إلى الله تعالى فإنما أدرك أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله فبكوا، فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا تعالوا نصبر فإنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبر، فصبروا صبرا لم ير مثله فلم ينفعهم ذلك، فعند ذلك قالوا سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. عن كعب بن مالك رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحسب في قوله سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص قال يقول أهل النار هلموا فلنصبر فيصبرون 500 عام. قوله تعالى إن الله وعدكم وعد الحق، حدثنا دخين الحجري عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جمع الله الأولين والآخرين فقضى بينهم ففرغ من القضاء قال المؤمنون قد قضى بيننا ربنا فمن يشفع لنا، فيقولون انطلقوا بنا إلى آدم، وذكر نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى فيقول عيسى أدلكم على النبي الأمي فيأتوني فيأذن الله لي إن أن أقوم إليه فيثور من مجلسي من أطيب ريح شمها أحد قط حتى آتي ربي فيشفعني ويجعل لي نورا من شعر رأسي إلى ظفر قدمي، ثم يقول الكافرون هذا قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا ما هو إلا إبليس هو الذي أضلنا، فيأتون إبليس فيقولون قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم أنت فاشفع لنا فإنك أنت أضللتنا، فيقوم فيثور من مجلسه من أنتن ريح شمها أحد قط ثم يعظم نحيبهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. عن الحسن قال إذا كان يوم القيامة قام إبليس خطيبا على منبر من نار فقال إن الله وعدكم وعد الحق إلى قوله وما أنتم بمصرخي، قال بناصري إني كفرت بما أشركتموني من قبل، قال بطاعتكم إياي في الدنيا. قوله تعالى ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما أنا بنافعكم وما أنتم بنافعي إني كفرت بما أشركتموني من قبل، قال شركه عبادته. عن مجاهد في قوله بمصرخي قال بمغيثي. قوله تعالى أصلها ثابت، حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أباني عن ابن يزيد العطار حدثنا قتادة أن رجلا قال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، فقال رأيت لو عمد إلى متاع الدنيا فركب بعضها على بعض أكان يبلغ السماء؟ أفلا أخبرك بعمل أصله في الأرض وفرعه في السماء؟ قال ما هو يا رسول الله؟ قال تقول لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله 10 مرات في دبر كل صلاة، فذاك أصله في الأرض وفرعه في السماء. قوله تعالى: اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة وهو المؤمن أصلها ثابت، يقول لا إله إلا الله ثابت في قول المؤمن، وفرعها في السماء يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. ومثل كلمة خبيثة وهي الشرك كشجرة خبيثة وهي الكافر، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يقول الشرك ليس له أصل يأخذ به الكافر ولا برهان له ولا يقبل الله مع الشرك عملا، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا الآية، قال يعني بالشجرة الطيبة المؤمن، ويعني بالأصل الثابت في الأرض وبالفرع في السماء، يكون المؤمن يعمل في الأرض ويتكلم فيبلغ عمله وقوله السماء وهو في الأرض، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، يقول يذكر الله كل ساعة من الليل والنهار. وفي قوله ومثل كلمة خبيثة، قال ضرب الله مثل الشجرة الخبيثة كمثل الكافر، يقول إن الشجرة الخبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يعني أن الكافر لا يقبل عمله ولا يصعد إلى الله تعالى، فليس له أصل ثابت في الأرض ولا فرع في السماء، يقول ليس له عمل صالح في الدنيا ولا في الآخرة. عن الربيع بن أنس قال إن الله جعل طاعته نورا ومعصيته ظلمة، إن الإيمان في الدنيا هو النور يوم القيامة، ثم إنه لا خير في قول ولا عمل ليس له أصل ولا فرع، وإنه قد ضرب مثل الإيمان فقال ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة إلى قوله وفرعها في السماء، وإنما هي الأمثال في الإيمان والكفر، فذكر أن العبد المؤمن المخلص هو الشجرة إنما ثبت أصله في الأرض وبلغ فرعه في السماء، أن الأصل الثابت الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له، ثم إن الفرع هي الحسنة، ثم يصعد عمله أول النهار وآخرة، فهي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ثم هي أربعة: حدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد هو بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة هي الحنظلة، فأخبرت بذلك أبا العالية فقال هكذا كنا نسمع، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كشجرة طيبة قال هي النخلة تؤتي أكلها كل حين، قال بكرة وعشية، عن عكرمة في قوله كشجرة طيبة قال هي النخلة لا يزال فيها شيء ينتفع به إما ثمرة وإما حطب، قال وكذلك الكلمة الطيبة تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة. قوله تعالى تؤتي أكلها كل حين، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تؤتي أكلها كل حين قال كل ساعة بالليل والنهار والشتاء والصيف، وذلك مثل المؤمن يطيع ربه بالليل والنهار والشتاء والصيف، عن ابن عباس رضي الله عنهما تؤتي أكلها قال يكون أخضر ثم يكون أصفر، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تؤتي أكلها كل حين قال جذاذ النخل، عن ابن عباس رضي الله عنهما تؤتي أكلها كل حين قال تطعم في كل ستة أشهر، عن عكرمة رضي الله عنه أنه سئل عن رجل حلف ألا يصنع كذا وكذا إلى حين فقال إن من الحين حينا يدرك ومن الحين حينا لا يدرك، فالحين الذي لا يدرك قوله ولتعلمن نبأه بعد حين، والحين الذي يدرك تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وذلك من حين تنصرم النخلة إلى حين تطلع، وذلك ستة أشهر، عن سعيد بن المسيب قال الحين يكون شهرين والنخلة إنما يكون حملها شهرين، عن قتادة تؤتي أكلها كل حين قال تؤكل ثمرتها في الشتاء والصيف، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كشجرة طيبة قال هي الشجرة في الجنة، وفي قوله كشجرة خبيثة قال هذا مثل ضربه الله لم يخلق الله هذه الشجرة على وجه الأرض، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قلب العباد ظهرا وبطنا، فكان خير العرب قريشا، وهي الشجرة المباركة التي قال الله في كتابه مثلا كلمة طيبة يعني القرآن كالشجرة طيبة، يعني بها قريشا أصلها ثابت، يقول أصلها كبير وفرعها في السماء، يقول الشرف الذي شرفهم الله بالإسلام الذي هداهم الله له وجعلهم من أهله، عن أبي صخر حميد بن زياد الخراط في الآية قال الشجرة الخبيثة التي تجعل في المسكر،

عن ابن أبي حسين قال قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ألا أحد يسألني عن القرآن؟ فوالله لو أعلم اليوم أحدا أعلم مني به، وإن كان من وراء البحار لأتيته. فقام عبد الله بن الكواء فقال من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ فقال مشركو قريش أتتهم نعمة الله الإيمان فبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحارث بن منصور عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن مرة قال سمعت عليا قرأ هذه الآية وأحلوا قومهم دار البوار، قال هما الأفجران من قريش بنو أمية وبنو المغيرة، فأما بنو المغيرة فأهلكوا يوم بدر، وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال هما الأفجران من قريش بنو أمية وبنو المغيرة، فأما بنو المغيرة فقطع الله دابرهم يوم بدر، وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين. عن أبي الطفيل رضي الله عنه إن ابن الكواء سأل علي رضي الله عنه من الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ قال هم الفجار من قريش كفيتهم يوم بدر. قال فمن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا؟ قال منهم أهل حروراء. عن ابن أبي حسين قال قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ألا أحد يسألني عن القرآن؟ فوالله لو أعلم اليوم أحدا أعلم به مني، وإن كان من وراء البحور لأتيته. فقام عبد الله بن الكواء فقال من الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ قال هم مشركو قريش أتتهم نعمة الله الإيمان فبدلوا قومهم دار البوار. عن قتادة قال في ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا الآية، قال كنا نحدث أنهم أهل مكة أبو جهل وأصحابه الذين قتلهم الله يوم بدر. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ قال هو جبلة بن الأيهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم. عن ابن زيد في قوله دار البوار قال النار، قال وقد بين الله ذلك وأخبرك به، فقال جهنم يصلونها وبئس القرار. قوله تعالى جهنم يصلونها عن قتادة في قوله جهنم يصلونها قال هي دارهم في الآخرة. قوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار عن أبي رزين في قوله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قال تمتعوا إلى أجلكم. قوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال عن قتادة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال قال إن الله تعالى قد علم أن في الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بها في الدنيا، فلينظر رجل من يخالل وعلى ما يصاحب، فإن كان لله فليداوم، وإن كان لغير الله فليعلم أن كل خلة ستصير على أهلها عداوة يوم القيامة إلا خلة المتقين. قوله تعالى وسخر لكم الأنهار عن مجاهد في قوله وسخر لكم الأنهار قال بكل بلدة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشمس بمنزلة الساقية تجري بالنهار في السماء في فلكها، فإذا غربت جرت الليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها، وكذلك القمر. قوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه عن عكرمة في قوله وآتاكم من كل ما سألتموه قال من كل شيء رغبتم إليه فيه. قوله تعالى وجنبني وبني أن نعبد الأصنام عن إبراهيم التيمي قال من يأمن البلاء بعد قول إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قوله تعالى رب إنهن أضللن كثيرا من الناس عن قتادة في قوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس قال الأصنام، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال اسمعوا إلى قول خليل الله إبراهيم عليه السلام لا والله ما كانوا لعانين ولا طعانين. قال وكان يقال إن من أشرار عباد الله كل لعان. قال وقال نبي الله ابن مريم عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قوله تعالى فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم عن مجاهد قال لو قال أفئدة الناس تهوي إليهم لازدحمت عليه فارس والروم. عن الحكم قال سألت عكرمة وطاووسا وعطاء بن أبي رباح عن هذه الآية فقالوا البيت تهوي إليه قلوبهم يأتونه. وفي لفظ قال هواهم إلى مكة أن يحجوا. عن محمد بن مسلم الطائفي أن إبراهيم عليه السلام لما دعا للحرم وارزق أهله من الثمرات نقل الله الطائفة من فلسطين. عن الزهري قال إن الله تعالى نقل قرية من قرى الشام فوضعها بالطائف لدعوة إبراهيم عليه السلام. قوله تعالى بواد غير ذي زرع عن قتادة بواد غير ذي زرع قال مكة لم يكن بها زرع يومئذ. عن قتادة قال في قوله رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وأنه بيت طهره الله من السوء وجعله قبلة وجعله حرمه واختاره اختاره نبي الله إبراهيم عليه السلام لولده، عن ابن عباس في قوله فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، قال إن إبراهيم سأل الله أن يجعل أناسا من الناس يهوون سكن مكة، عن السدي قال فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم يقول خذ بقلوب الناس إليهم، فإنه حيث يهوى القلب يذهب الجسد، فلذلك ليس من مؤمن إلا وقلبه معلق بحب الكعبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن إبراهيم عليه السلام حين دعا قال اجعل أفئدة الناس تهوي إليهم ازدحمت عليه اليهود والنصارى، ولكنه خص حين قال أفئدة من الناس فجعل ذلك أفئدة المؤمنين. قوله تعالى ربنا إنك تعلم ما نخفي، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ربنا إنك تعلم ما نخفي من حب إسماعيل وأمه وما نعلن، قال وما نظهر من الجفاء لهما. قوله تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، عن ابن عباس في قوله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، قال هذا بعد ذاك بحين، عن الشعبي رضي الله عنه قال ما يسرني بنصيبي من دعوة نوح وإبراهيم للمؤمنين والمؤمنات حمر النعم. قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، عن ميمون بن مهران قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، قال هي تعزية للمظلوم ووعيد للظالم. قوله تعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، عن قتادة قال في قوله إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار قال شخصت فيه والله أبصارهم فلا ترتد إليهم. قوله تعالى مهطعين مقنعي رؤوسهم، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله مهطعين قال يعني بالإهطاع النظر من غير أن تطرف، مقنعي رؤوسهم قال الإقناع رفع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، قال شاخصة أبصارهم وأفئدتهم هواء ليس فيها شيء من الخير فهي كالخربة، عن مجاهد قال مهطعين مديمين نظر. قوله تعالى وأفئدتهم هواء، عن مرة وأفئدتهم هواء قال متخرقة لا تعي شيئا. قوله تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، عن قتادة قال وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب يقول أنذرهم في الدنيا من قبل أن يأتيهم العذاب. قوله تعالى ما لكم من زوال، عن السدي قال ما لكم من زوال قال بعث بعد الموت. قوله تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، عن قتادة قال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم قال سكن الناس في مساكن قوم نوح وعاد وثمود وقرون بين ذلك كثيرة ممن هلك من الأمم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، قال قد والله بعث الله رسله وأنزل كتبه وضرب لكم الأمثال فلا يصم فيها إلا الأصم ولا يخيب فيها إلا الخائب فاعقلوا عن الله أمره. قوله تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإن كان مكرهم يقول شركهم كقوله تكاد السماوات يتفطرن منه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ثم فسرها فقال إن جبارا من الجبابرة قال لا أنتهي حتى أنظر إلى ما في السماء، فأمر بفراخ النسور تعلف اللحم حتى شبت وغلظت، وأمر بتابوت فنجر يسع رجلين ثم جعل في وسطه خشبة ثم ربط أرجلهن بأوتاد ثم جوعهن ثم جعل على رأس الخشبة لحمة ثم دخل هو وصاحبه في التابوت ثم ربطهن إلى قوائم التابوت ثم خلى عنهن يريدن اللحم فذهبن به ما شاء الله تعالى، ثم قال لصاحبه افتح فانظر ماذا ترى، ففتح فقال انظروا إلى الجبال كأنها الذباب، قال أغلق فأغلق فطرن به ما شاء الله، ثم قال افتح ففتح فقال انظر ماذا ترى، فقال ما أرى إلا السماء وما أراها تزداد إلا بعدا، قال صوب الخشبة فصوبها فانقضت تريد اللحم، فسمع الجبال هدتها فكادت تزول عن مراتبها، عن أبي مالك قال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال قال انطلق ناس وأخذوا هذه النسور فعلقوا عليها كهيئة التوابيت ثم أرسلوها في السماء فرأتها الجبال ظنت أنه شيء نزل من السماء فتحركت لذلك، عن السدي قال أمر الذي حاج إبراهيم في ربه بإبراهيم فأخرج من مدينته فلقي لوطا على باب المدينة وهو ابن أخيه فدعاه فآمن به وقال إني مهاجر إلى ربي، وحلف نمرود أن يطلب إله إبراهيم فأخذ أربعة فراخ من فراخ النسور فرباهن بالخبز واللحم حتى إذا كبرنا وغلظنا واستعجلنا واستعلجنا قرنهن بتابوت وقعد في ذلك التابوت، ثم رفع رجلا من لحم لهن فطرن حتى إذا دهم في السماء أشرف، فنظر إلى الأرض وإلى الجبال تدب كدبيب النمل، ثم رفع لهن اللحم، ثم نظر فرأى الأرض محيطا بها بحر كأنها فلكة في ماء، ثم رفع طويلا فوقع في ظلمة فلم ير ما فوقه ولم ير ما تحته، فألقي اللحم فأتبعته منقضات، فلما نظرت الجبال إليهن قد أقبلن منقضات وسمعن حفيفهن، فزعت الجبال وكادت أن تزول من أمكنتها ولم يفعلن، فذلك قوله وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وهي في قراءة عبد الله بن مسعود وإن كاد مكرهم، فكان طيورهن به من بيت المقدس ووقوعهن في جبال الدخان، فلما رأى أنه لا يطيق شيئا أخذ في بنيان الصرح فبناه حتى أسنده إلى السماء، ارتقى فوقه ينظر يزعم إلى إله إبراهيم، فأحدث ولم يكن يحدث، وأخذ الله بنيانه من القواعد، فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، يقول من مأمنهم، وأخذهم من أساس الصرح فانتقض بهم وسقط، فتبلبلت ألسنة الناس يومئذ من الفزع، فتكلموا 73 لسانا، فلذلك سمت بابل، وكان قبل ذلك بالسريانية. قوله تعالى إن الله عزيز ذو انتقام عن قتادة، قال إن الله عزيز ذو انتقام، قال عزيز والله في أمره يملي وكيده متين، ثم إذا انتقم انتقم بقدرة. قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا سعيد بن لوبان الكلاعي عن أبي أيوب الأنصاري قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم حبر من اليهود فقال رأيت إذ يقول الله في كتابه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فأين الخلق عند ذلك؟ فقال أضياف الله فلن يعجزهم ما لديه. عن ابن زيد في قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض الآية قال هذا يوم القيامة خلق سوى الخلق الأول. قوله تعالى مقرنين في الأصفاد عن ابن عباس في قوله مقرنين في الأصفاد قال الكبول. عن سعيد بن جبير قال في السلاسل. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله في الأصفاد يقول في وثاق. قوله تعالى من قطران عن الحسن قال من قطران قال قطران الإبل. عن عكرمة في قوله من قطران قال هذا القطران يطلى به حتى يشتعل نارا. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله من قطران قال هو النحاس المذاب. عن سعيد بن جبير أنه قرأ من قطر آن قال القطر الصفر والآن الحار. قوله تعالى وتغشى وجوههم النار عن السدي قال وتغشى وجوههم النار قال تلفحهم فتحرقهم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها توقف في طريق بين الجنة والنار سرابيلها من قطران وتغشى وجهها النار. قوله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به. عن ابن زيد في قوله هذا بلاغ للناس قال القرآن ولينذروا به قال بالقرآن. آخر تفسير سورة إبراهيم والحمد لله رب العالمين.